كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ومالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أتقدم إليكم وإلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بخالص العزاء بذكرى شهادة جده الإمام باب الحوائج إلى الله موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، سأل المولى العلي القدير أن يأجرنا وإياكم أفضل أجور الصابرين على ما أصابهم، وأن يجمع شملنا بسيدنا ومولانا باب الحوائج إلى الله وزيارته في الدنيا وشفاعته بالآخرة، إنه سميع مجيب. نتابع ما أخذنا في الدرس الماضي حول أداء ديباجة موفقة تعتبر افتتاحية للمجلس الحسيني. وقبل أن نواصل التمرين على أداء ديباجة أصولية خاضعة للقواعد الصحيحة، أقول أن ديباجة المجلس الحسيني تختلف من مجلس إلى آخر. فديباجة مجالس عاشوراء قلنا يجب أن تبدأ بصلى الله عليك يا أبا عبد الله، ومجالس شهادات الأئمة المعصومين كهذا اليوم يجب أن تشتمل إضافة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم العزاء بصاحب الذكرى واستخدام عبارات شجية وحزينة من زيارة أو مقتل ذلك الإمام المعصوم أو تلك المعصومة كالسيدة الزهراء سلام الله عليها أو أمها خديجة الكبرى سلام الله عليها أو ابنتها السيدة زينب سلام الله عليها وهكذا دواليك. أما إذا دعيتم إلى مولد فديباجة المولد تختلف عن ديباجة العزاء، تختلف لحنا وتختلف كلاما. الكلام نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم والبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله بأفضل تحية وسلام كما بدأنا محاضرتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين شفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ديباجة المولد، وبالإمكان أن تبدأون بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد هذه الديباجة يقرأ الخطيب أبيات كأبيات المقدمة ولكن في فضائل المحتفى به، يعني أبيات توشيح لا نغم حزين بل نغم مفرح حسب المقامات التي سنأخذها تباعا إن شاء الله. يعني أبيات نقرأها بشكل فرائحي مولد، ثم نقرأ قصة المولد أو آيات تدل على كرامة المحتفى به أو موضوع يخص تلك الشخصية العظيمة، كمولد الزهراء سلام الله عليها ومولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عنه بتفصيل ونوصل هذه الرسالة إلى الناس. ثم نختم المجلس بأبيات أو بأنشودة من الأناشيد التي تمجد وتمدح وتذكر فضائل المحتفى به. يعني نبلش بالآية القرآنية إن الله وملائكته، أو بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله، وأبيات مديح، ثم سيرة للمولد، ثم نختم بأنشودة. تختلف فقرات المولد عن فقرات المجلس العزاء، واضح؟ إضافة إلى أن النغم يجب أن يكون فرايحي، يعني يوحي بالفرح، والكلمات المنتخبة تكون ضمن إطار ذكرى الولادة، والأبيات المنتخبة يجب أن تكون تخص الولادة. يعني مثلا إذا أردنا أن نبدأ مولدا لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، مولد الحسين عليه السلام بعد كم يوم، 3 شعبان سنحتفل جميعا بمولد الحسين عليه السلام، فكيف نبدأ؟ مقدمة بدي أنسيكم الديباجة وأرجع أشوف ترسخت في الأذهان أم لا. أبدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. لمهدك آيات ظهرنا لفطرس، لمهدك آيات ظهرنا لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهدي، فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم، فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم، وإن ساد في مهد فأنت أبا عبد الله، فأنت أبو المهدي. صلوات الله على محمد وآل محمد. قرأنا صوت في بهجة، في فرح، في سرور، أبيات تخص مولد الحسين، ثم نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط، صدق الصادق الأمين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. ونبدأ بشرح سيرة الإمام الحسين عليه السلام إلى أن خلصنا في ثلث ساعة، نصف ساعة اللي مطلوب من عندنا، ثم نختم بأنشودة على الإمام الحسين عليه السلام. وأتمنى أن يكون شعار الجميع هل الأبيات التي أنشدها وتغنى بها غلام قتل والده يوم الطف بين يدي الحسين عليه السلام؟ هذا النشيد أتمنى أن نقوم الآن ونقرأه مع بعض، نقرأه مع بعض ثلاثة أبيات، ثلاثة أبيات سنقرأها بطريقة الأنشودة، وتكون شعار لنا في كل حفل يعقد لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في الولادات. في الولادات نبدأ بهذه البداية، اعتبروا نشيد الحسين الخالد. أقرأ أمامكم ونعيد مرة ثانية. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له غرة مثل شمس الضحى، له طلعة مثل بدر منير، حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين ميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ له غرة مثل شمس الضحى، له طلعة مثل بدر منير، حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. صلوات الله صلي على محمد وآل محمد. هذا الشعار له معاني عظيمة جدا، له معاني عميقة، معاني فلسفية كبيرة، وتعني أنكم وقفتم في يوم الطف ونصرتم الحسين بن بنت رسول الله قولا وعملا، ألا وإنكم الآن سجلتم أسماءكم في سجل أنصار أبي عبد الله الحسين وبايعتموه بالإمارة. أسأل الله أن يجعله لنا إماما وقائدا وهاديا في الدنيا وشفيعا في الآخرة، إنه سميع مجيب. إذن عرفنا كيف نقرأ المولد من خلال هاللقطة الصغيرة، من خلال هذا التصور الصغير للمولد. نعود إلى الديباجة. الآن طبعا تغيرت الأذن، النغم الذي سيملأ الأذن الآن غير. راح نحاول منه الآن، عنده استعداد يطلع على المنبر ويسمعني ديباجة؟ محمد تفضل، يثبت لكم بأنه لم يتأثر بالنشيد. صلوا على محمد وآل محمد. طيب ضيف بدك إياه. الله صل على محمد وآل محمد. الله صل عليك يا سيدي ويا مولاي. يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابك ور الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة سيدي وأرواح العالمين لك الفداء غريب مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب الله من تمسك بكم وكيف يخيب من تمسك بالعروة الوثقى وأمنا من لجأ واتجأ إليكم بأبي أنتم وأمي فزتم وفازت وطابت الأرض التي فيها أدفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي قومنا وعملا فنفوز فوزا عظيما. أحسنت، صلى على محمد. أحسنت. يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الضاوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.